السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح الأجر الرومية في هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة، لثنتي عشرة مضت من شهر شعبان من سنة 27 و400 ألف. في الدرس الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على باب الإعراب، وذكرنا المسألة الأولى في تعريف الإعراب، ثم عرفنا البناء وهو ضد الإعراب، ومن تعريف الإعراب والبناء عرفنا تعريف المعرب والمبني. فقلنا يا إخوان في تعريف الكلمة المعربة، الكلمة المعربة كل كلمة تتغير حركات آخرها لاختلاف العوامل الداخلة عليها، والكلمة المبنية كل كلمة يلزم آخرها حركة واحدة. وذكرنا أيضا بعد ذلك حصر المعربات والمبنيات، وعرفنا أهمية ذلك، لا بد للطالب أن يحصر المعربات ويحصر المبنيات. فقلنا يا إخوان إن الحروف كلها مبنية، كل الحروف مبنية دائما، أما الأفعال فالماضي منها مبني دائما، والأمر منها مبني دائما، وأما المضارع فهو معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد. أما الأسماء فقلنا إن الأكثر والأشهر والأصل فيها هو الإعراب، أكثرها أسماء معربة، أما المبني فيها فقليل محصور، وأشهر الأسماء المبنية 9 أسماء، الضمائر كلها، وأسماء الإشارة إلا المثنى، والأسماء الموصولة إلا المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال كلها، والأعداد من 11 إلى 19 سوى 12، والأعلام المختومة بويه، وبعض الظروف كحيث وإذا وإذ. عرفنا كل ذلك، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على المسألة الثانية في باب الإعراب، في أقسام الإعراب، وتسمى الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية 4: الرفع والنصب والخفض والجزم. الأسماء معربة كانت أو مبنية يدخلها الرفع والنصب والخفض، والمضارع معربا كان أو مبنيا يدخله الرفع والنصب والجزم. نعم، ونبهنا إلى أن المعرب من الأسماء والأفعال المضارعة يقال فيها مرفوع منصوب مجرور مجزوم، والمبني من الأسماء والأفعال المضارعة يقال فيها في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. وعرفنا أن قولنا مرفوع وأن قولنا في محل رفع كليهما يدلان على حكم إعرابي واحد. نعم، إذا قلنا إن هذه الكلمة مرفوعة يعني أن حكمها الإعرابي هو الرفع، وإذا قلنا إن هذه الكلمة في محل رفع يعني أن حكمها الإعرابي الرفع، كلاهما يدلان على حكم إعرابي واحد. لكن لماذا قلنا مرة مرفوع وقلنا مرة أخرى في محل رفع؟ لأن الحكم الإعرابي مختلف لا واحد، لكن ما الذي اختلف؟ نعم أن الكلمة الأولى معربة فقلنا مرفوع، والكلمة الثانية مبنية فقلنا في محل رفع. يعني أن قولنا مرفوع هذا مصطلح، يسمونه مصطلح، مصطلح يعني اللفظ القليل المتضمن معنى كثيرا، هذا الاصطلاح تجمع معنى كثير في لفظ قليل. مرفوع، أنت إذا قلت مرفوع أو إذا قيل مرفوع أو إذا قرأت مرفوع، ما معنى مرفوع؟ يدل على أمرين، يدل على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء معربة. وإذا قلت في محل رفع، الكلمة هذه في محل رفع، يدل على أمرين، يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مبنية. شرحنا ذلك البارحة. ثم انتقلنا يا إخواني إلى المسألة الثالثة في باب الإعراب، وكانت في علامات الإعراب. علامات الإعراب، وعلامات الإعراب، علامات الإعراب أين توجد؟ في أي الكلمات توجد؟ في آخر الكلمة، أي كلمة؟ المعربة. علامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة. الكلمات المعربة حركات أواخرها يسميها النحويون علامات إعرابية. الاسم المعرب، المضارع المعرب، الحركة التي على آخرهما تسمى علامة. لماذا يسمونها علامة؟ علامة من العلم، علامة لأنها تعلم بالإعراب، علامة تعلم بالإعراب. فإذا كانت الكلمة على آخرها ضمة تعلمك أن الحكم الإعرابي الرفع، وإذا كان على آخرها فتحة تعلمك أن حكمها النصب، وإذا كان على آخرها كسرة تعلمك أن حكمها الجر أو الخفض، وإذا كان على آخرها سكون تعلمك أن الحكم الإعرابي الجزم، فسميت علامة. أما الحركة التي على الكلمة المبنية، الحركة التي على الكلمة المبنية هل تعلم بالإعراب؟ تعلم بإعراب الكلمة؟ لا تعلم، فلهذا لا تسمى علامة، لا يسميها النحويون علامة، وإنما يسمونها حركة، حركة بناء، حركة بناء. إذن فعلامات الإعراب، علامات الإعراب هي الحركات التي على الكلمات المعربة. وقسم ابن آجروم رحمه الله تعالى المعربات بحسب العلامات قسمين. القسم الأول المعربات التي علاماتها حركات، والقسم الثاني المعربات التي علاماتها حروف. القسم الأول المعربات التي يعلمك بإعرابها حركات. كيف تعرف إعرابها؟ تأخذه من حركات في آخرها. والقسم الثاني معربات تعلم إعرابها من حروف معينة يضعها المتكلم أو السامع العربي في الكلمة لكي يخبرك بإعرابها. أما القسم الأول المعربات التي علاماتها حركات فذكرناه البارحة، وعرفنا أنه يشمل أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والمضارع الذي لم يتصل بشيء. نعم. ثم بعد ذلك توقفنا على القسم الثاني، المعربات التي علاماتها حروف. المعربات التي علامات إعرابها حروف. المعربات التي علاماتها حروف، يعني تأخذ إعرابها، تعرف إعرابها، إذا كنت متكلماً تخبر المستمع المخاطب بإعرابها الذي تريد من خلال حروف معينة تضعها في آخر الكلمة. هذا القسم ماذا يشمل؟ يشمل أيضاً 4 أشياء. نسمع ابن آجرم رحمه الله وهو يخبرنا بهذا القسم. نعم، طالب لم يقرأ، ما قرأت؟ لا، طالب لم يقرأ من قبل، ما قرأت؟ اقرأ يا أخي. قال: والذي يعرب بالحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أحسنت. نعم، هذا القسم المعربات التي علاماتها حروف تشمل 4 أنواع. قال: النوع الأول التثنية، يريد المثنى. المثنى معروف، المثنى الكلمة التي تدل على 2 أو 2 بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، معروف: الطالبان، المحمدان، الكتابان، الطالبتان إلى آخره، هذا هو المثنى. طيب، والثاني جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم أيضا معروف، لن نتوقف عند الأشياء المعروفة، هو المجموع بواو ونون أو ياء ونون، يسمى جمعا مذكرا سالما: المحمدون، المسلمون، المؤمنون، المنتصرون، وهكذا. الأمر الثالث أو النوع الثالث الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، 5 أسماء جعلت العرب لها طريقة معينة في الإعراب. العرب لغتهم خصوا هذه الأسماء من بين الأسماء بإعراب خاص، واللغة سماع واتباع، فنحن نتبعهم في هذه الأسماء الخمسة، لابد أن نعرف كيف يعربها العرب فنعربها كما يفعلون. يسميها النحويون الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب، ذو، كلمة ذو، لكن لابد أن تضاف، تضيفها إلى مال، ذو مال، ذو علم، ذو فضل، كلمة ذو. طيب، والنوع الرابع الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، ماذا يراد بالأفعال الخمسة يا إخوان؟ طبعا اتفاقا وعرفنا أنه إنما يريد من الأفعال الفعل المضارع فقط، لأنه هو الذي يدخله حكم إعرابي: رفع، نصب، جزم. طيب، الأفعال الخمسة، يراد بالأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يذهبون ويذهبان وتذهبين. لما سميت خمسة؟ لما سميت خمسة؟ سميت خمسة لأننا إذا طبقناها على أي فعل فسنخرج بخمس صور أو خمس صيغ، هذه المتصورة عقلا. نأخذ أي فعل، ذهب، دعونا في ذهب، الفعل ذهب، ما المضارع من ذهب؟ يذهب، نريد المضارع يذهب. طيب، يذهب، تعرفون أن المضارع لابد أن يبدأ بحرف مضارعة كما سيذكر ابن أجرون بعد قليل، وحروف المضارعة مجموعة في نأتي: النون والهمزة والتاء والياء، نأتي. إذن فيمكن أن تأخذ المضارع من ذهب على كم صورة؟ ها؟ 4. نأتي 4 حروف: نذهب، أذهب، تذهب، يذهب. هذه الصورة المتصورة. أذهب للمتكلم، نذهب للمتكلمين، تذهب للمخاطب، ويذهب للغائب. طيب الآن نريد أن ندخل على هذه الصور الأربع، ندخل واو الجماعة، أدخل واو الجماعة، يذهب، يذهبون، هذا فعل. طيب ويذهب، يذهبون، هذا الثاني. ونذهب، نذهبون، ما تصلح، سقطت. طيب أذهب، أذهبون، ما تصلح. طيب ما تصلح، ما خرج إلا فعلان فقط، صورتان. طيب انتهينا من واو الجماعة، نأتي إلى ألف الاثنين. يذهب، يذهبان، تذهب، تذهبان، نذهب، نذهبان، ما يصلح، ما يصلح أبدا. طيب قول الشاعر: نحن بطريقان بالخير ننعمان، ها ولا ما يحتج به. طيب هذا أنشودة في قناة المجد، لكن خطأ طبعا، يقال ننعمان. المهم هذه الهامش. طيب الآن وصلنا إلى يذهبون وتذهبون ويذهبان وتذهبان، بقيت المخاطبة. يا المخاطبة أدخلها على أذهب أنت. طبعا المخاطبة لابد تكون امرأة مخاطبة. أنت أذهبي، ما يصلح. طيب تذهب، أنت تذهبين، تذهبين. طيب نذهب، أنت نذهبين، ما يأتي. إذن ما في إلا خمسة فقط، فلهذا بعض العلماء يسميها بالصيغ الخمس. الاصطلاح لا مشاحة في الخلاف فيه. المهم الأفعال الخمسة، فلهذا عدها ابن آج الروم لك خمسة، قال: وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إن أردتها بالعد فهذه هي، وإن أردتها بالتعريف فكل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب الآن عرفناها، نريد أن نعرف علامات إعرابها. كيف نعرف أنها مرفوعة؟ كيف نعرف أن حكمها الرفع أو أن حكمها النصب أو أن حكمها الجر أو أن حكمها الجزم؟ كيف نعرف؟ بالعلامات. طيب نريد أن نقرأ العلامات، اقرأ العلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم، هذه هي علامات إعرابها. نبدأ بالأول، المثنى أو كما قال التثنية. المثنى متى ما رأيته بألف تعرف أن حكمه الرفع: طالب، طالبان، وطالبين. فإذا قيل طالبان فحكمه الرفع، لأن علامة إعراب علامة رفعه. ما معنى علامة رفعه؟ يعني العلامة التي تخبرك، تعلمك بأنه مرفوع، الألف، أو العلامة التي تعلم بها السامع المخاطب بأن حكمه الرفع، الألف. قال رجلان، رجلان مثنى، حكمه الرفع أو النصب أو الجر، مباشرة دون أي تأمل تقول حكمه الرفع. من أي المرفوعات؟ المرفوعات سبعة في الأسماء، سيأتي ذكرها، ونحتاج إلى تأمل. لكن منذ أن ترى في المثنى الألف تعرف مباشرة أن حكمه الإعرابي الرفع لوجود علامة، فعلامة رفعه الألف. طيب وعلامة نصبه الياء، وعلامة جره الياء أيضا. فلو قلت أكرمت رجلين ومررت برجلين فبالياء، لكي تخبر تعلم السامع المخاطب بأن الكلمة هنا منصوبة، منصوبة. نعم، فإذا أراد قائل أن يقول أكرم المحمدان الخالدين، متكلم، كيف يخبر السامع بالفاعل والمفعول بالمكرم والمكرم؟ يخبره عن المكرم عن الفاعل بأن يضع فيه ألفا، فيقول أكرم المحمدان، لأن المحمدان فاعل والفاعل مرفوع. كيف تعرف أنه الفاعل المرفوع؟ بالألف. إذا وجدت الألف أكرم المحمدان، وجدت الألف تعرف مباشرة أنه الفاعل المرفوع. الخالدين، وجدت الياء في الخالدين تعرف أنه المفعول المكرم. في علامة ولا ما في علامة؟ في علامة. إذن فالكلام واسع لك والتصرف متاح، يمكن أن تقول أكرم الخالدين المحمدان، فيعرف السامع الفاعل من المفعول، المكرم من المكرم، لوجود العلامة. العلامة علامة يعني إشارة، علامة. المحمدان فاعل تقدم أو تأخر لوجود العلامة فيه، والخالدين المفعول المكرم لوجود العلامة فيه تقدم أو تأخر. ربنا أرنا اللذين، اللذين، اللذين. نعم يا أخي، اللذين، اللذين هنا هذا مثنى، حكمه الرفع أم النصب أم الجر؟ النصب، ويمكن أن تقول حكمه غير الرفع، لأن علامة النصب والجر واحدة. نعم، فإذا كنت تعرف الإعراب ستعرف أن حكمه النصب. إلى الآن ما تعرف الإعراب مباشرة، منذ أن تسمع اللذين بالياء تعرف أنه ليس مرفوعا. اللذين ليس مرفوع، إما منصوب أو مجرور لوجود الياء. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هاتين. نعم، هاتين، هاتين حكمها الرفع أم غير الرفع؟ غير الرفع، وهنا الجر. طيب، هذا أو هذه علامات إعراب المثنى. طيب، النوع الثاني جمع المذكر السالم، كيف تعرف أنه مرفوع وأنه منصوب وأنه مجرور؟ كيف تعلم السامع المخاطب بأنه مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ يعني ما علامات إعرابه؟ العلامات التي تنصبها العرب على جمع المذكر السالم لتخبر لتعلم بإعرابه هي الواو للرفع والياء للنصب والجر. إذا كان جمع المذكر السالم مرفوعا فيجب أن تضع فيه واوا. انتصر المسلمون أو انتصر المسلمين، المسلمون أو المسلمين، المسلمون هنا فاعل أو مفعول؟ فاعل، الفاعل مرفوع، إذا انتصر المسلمون. طيب، أبغض المشركين، أبغض المشركين، أبغض المشركين. نعم يا أخي، أبغض المشركين، المشركون هنا فاعل ولا مفعول؟ يبغضون ولا يقع عليهم البغض؟ إذن مفعول، مفعول منصوب. إذن المشركون أم المشركين؟ أبغض المشركين، والفاعل مستتر تقديره أنا، أبغض أنا المشركين. ليعذب الله المنافقين، المنافقين هنا مرفوع أو غير مرفوع؟ غير مرفوع مباشرة، قال المنافقين غير مرفوع. عد منصوب أو مجرور؟ هنا خطوة أعمق قليلا، لابد أن تعرف الإعراب. فإذا تأملت في الآية ليعذب الله المنافقين، الفعل الموجود العذاب التعذيب، يعذب. طيب، من الفاعل؟ من الذي يعذب؟ الله لفظ الجلالة فاعل. طيب، العذاب وقع على من؟ على المنافقين مفعول. إذا المنافقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. يخسر المبطلون، مبطلون مرفوع منصوب مجرور، مرفوع مرفوع وهو فاعل، مرفوع علامة رفعه الواو. طيب إذن فهذه العلامات تسهل الكلام، تسهل المعنى، تفهم، تسمى علامات لأنها تعلم بالإعراب ومن ثم ينكشف المعنى المراد. طيب هذا جمع المذكر السالم. قلنا الأسئلة في الأخير لوجود طلبات كثيرة بذلك. طيب أما الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، ذكرنا بالأسماء الخمسة: ذو وفو، ذو مال وفوك، أن لابد أن تضيفها لأن من شروطها الإضافة. إنه ما ذكرنا الشروط لأن الشروط تذكر في الشرح المتوسط، لكن نحن نأتي بها مضافة. نعم، ذو مال، فوك وحموك وأخوك وأبوك. نعم، أبوك أو أبو محمد، إن لابد أن تضاف إلى كلمة بعدها. نعم، هذه الأسماء الخمسة كيف تعرف إعرابها؟ كيف تعرف أنها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؟ كيف تخبر المستمع أو المخاطب بأنك تريد رفع هذه الأسماء أو نصبها أو جرها بهذه العلامات؟ علامة الرفع الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. جاء أخوك، ورأيت أخاك، وسلمت على أخيك، يعني أن علامات إعرابها حركات ممطوطة. نعم، حركات ممطوطة، الضمة، بنت الياء، بنت الواو، يقولون بنت الواو، والألف أم الفتحة. نعم، هذه عباراتهم موجودة. ابن جني في صناعة الإعراب يعبر بذلك، يقول الضمة بنت الواو، أو يقول الضمة واو صغيرة. إذن فعلامات إعرابها حركات ممطوطة، المط هذه كلمة فصيحة. طيب فنقول: جاء أبوك، ورأيت أباك، وسلمت على أبيك. طيب نقول: أكرم أخوك أبا زيد، أكرم أخوك أبا زيد، أين الفاعل؟ أخوك لوجود الواو، والمفعول المكرم أبا لوجود الألف. ذكر الأصمعي قصة طريفة، طبعا الأصمعي من العلماء اللغويين المتقدمين الذين ذهبوا إلى داخل جزيرة العرب وقت الاحتجاج وكتبوا ونقلوا عن العرب. يقول: كنت مرة في البادية أسير، فأتيت إلى خيمة بدوي، فكنت واقفا عند باب الخيمة، فجاءت ابنته الصغيرة من بعيد تحمل قربة تسقي لأهلها بقربة. يقول: فعندما اقتربت انفك فم القربة، الوكاء الحبل الذي على فم القربة انفك، فحاولت أن تغلقه وأن تربطه مرة أخرى ما استطاعت، فقالت: يا أبتي أدرك فاها، يعني فم القربة، أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فجمعت العراب. طيب هذه الأسماء الخمسة انتهينا منها، ننتقل إلى النوع الرابع، الأفعال الخمسة. عرفناها: كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. نعم، كيف نعرف أنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ نعم، العلامة التي تنصبها العرب لرفع الأفعال الخمسة ثبوت النون. إذا أثبتوا فيها النون يريدون أنها مرفوعة، يذهبون، يذهبان، تذهبين، تؤمنون، تقيمون، تصلون، يصليان، أفعال مضارعة مرفوعة. ما الدليل على أنها مرفوعة؟ أو بعبارة النحويين: ما علامة رفعها؟ ثبوت النون. طيب فإذا وجدت من هذه الأفعال مثلا يذهب، طبعا لابد أن يتقدمه ناصب أو جازم. لن يؤمنوا ولن تؤمنوا، لم يهملوا، لن تغشوا، لا تغلوا، لا تغلوا، كلها من الأفعال الخمسة لكن ما فيها نون، يعني مرفوعة أو غير مرفوعة، مرفوعة أو غير مرفوعة، غير مرفوعة، عاد منصوبة أو مجزومة تحتاج إلى تأمل أعمق. إن سبقت بناصب فمنصوبة، وإن سبقت بجازم فمجزومة، وسيأتي بيان ذلك، يعني نصب، بيان نصبها وجزمها في باب الأفعال. طيب نريد أن نعرب بسرعة يا إخوان بعد هذا البيان، نبدأ من هنا من الأخ. نعم، أعرب ذهب الطالبان. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الطالبان، نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. أحسنت. إن قلت لأنه مثنى طيب. طيب الأخ الكريم، أعرب ذهب المحمدون. أعرب المحمدون، فاعل المحمدون، ذهب المحمدون، المحمدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه، نعم، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب ذهب أخوك. أعرب أخوك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، نعم. طيب الأخ الكريم الذي بعده، زميلك قبل قليل أعرب ذهب الطالبان. أعرب ذهب الطالبان، أنا أريد أن تعرب الطالبان يجتهدان. الطالبان يجتهدان، نبدأ بالطالبان. الطالبان، أنا أقول لك أنه مبتدأ، كمل الإعراب، مبتدأ. المبتدأ حكمه الرفع أو النصب أو الجر؟ الرفع. المبتدأ حكمه الرفع. إذا نقول مبتدأ ماذا؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الطالبان يجتهدان، أنت وانتبه للإعراب، الطالبان يجتهدان، يجتهدان، يجتهدان، يجتهد، يجتهدان، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الألف علامة المثنى، ثبوت النون. يجتهدان مثنى أم من الأفعال الخمسة؟ يجتهدان مثنى أو من الأفعال الخمسة؟ الذي ضبط المسألة الأولى، الضرورة الأولى، تذكرون الضرورة الأولى؟ التفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، هذه الضرورة الأولى. الذي أتقنها يستريح هنا، والذي ما أتقنها سيتعب. كيف يفرق بين مجتهدان ويجتهدان؟ لكن في الضرورة الأولى ميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف. فمجتهدان اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، لقبول المجتهدان اسم، إذا مثنى، مثنى، لأن الأفعال الخمسة كله مضارع، هذا ليس مضارعا، اسم، إذا مثنى. لكن يجتهدان، يجتهدان اسم أو فعل؟ فعل، فعل ماذا؟ مضارع، لقبول السين، سيجتهدان، قلنا السين هي العلامة المميزة للمضارع، سيجتهدان. لكن مجتهدان، سمجتهدان، تقبل مجتهدان السين، سمجتهدان، إذا مجتهدان ليست مضارع، مجتهدان اسم مثنى، لكن يجتهدان مضارع، سيجتهدان. إذن هذا الأفعال الخمسة، إذن الأفعال الخمسة كل مضارع. إذن الطالبان يجتهدان، الطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، أما يجتهدان ففعل مضارع مرفوع علامة رفعه وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. طيب قبل قليل أيضا الأخ أعرب ذهب المحمدون. محمدون فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، المحمدون، ذهب المحمدون. طب أعرب المحمدون يذهبون. المحمدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المحمدون ويذهبون المحمدون يذهبون يذهبون فعل مضارع أو جمع مذكر سالم؟ فعل مضارع. يذهبون سيذهبون يقبل السين، إذن مضارع، مضارع من الأفعال الخمسة. إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون، أحسنت. طيب لو قلنا الطالبان لم يهملا، أعرب الطالبان، أحسنت، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الطالبان لم، حرف جزم، حرف يعرب إعراب الحروف، يعني يقول حرف جزم لا محل له من إعراب مبني على السكون، لم يهملا، نعم يهملا فعل مضارع مجزوم بلم، ما الدليل على جزمه؟ ما علامة جزمه؟ وعلامة جزمه حذف النون، بقيت الألف في يهملا. يهمل الفعل يهمل، يب الألف في يهملا. من يعرف الألف؟ الألف الألف ضمير دل على ماذا؟ الضمير دل على الفاعل، دل على الفاعل، لنقول ألف الاثنين فاعل. ألف الاثنين ماذا يا أخوان؟ فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ فاعل في محل رفع لأنه مبني، فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب نريد أن نذكر خلاصة لما سبق. الآن ابن أجرم رحمه الله تعالى ذكر علامات الإعراب بطريقتين، تذكرون ذكرها بطريقتين. الطريقة الأولى قرأناها وتركناها لأنها طويلة ومشتتة، والطريقة الثانية قرأناها وشرحناها لأنها طريقة يجمع النظير إلى نظيره ويجعل علامات الباب على حدة. نريد أن نلخص ذلك، يعني نلخص علامات الإعراب. علامات الإعراب، نعم نقول علامات الإعراب هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. العلامات الأصلية التي ذكرها ابن أجرم في البداية، الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. نعم. ويخرج عن ذلك سبعة أبواب. انظر إلى اللغة العربية على سعتها وكثرة كلامها وأبوابها، كل اللغة العربية المعربات فيها، المعربات فيها هذه علامات إعرابها، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. ولا يخرج عن ذلك إلا سبعة أبواب فقط، فقط سبعة أبواب هي فيها علامات تختلف عن هذه العلامات. أما بقية اللغة فإن علامات إعرابها ما ذكر. طيب ما هذه الأبواب السبعة التي تكون فيها علامات أخرى غير العلامات المذكورة قبل قليل؟ سبعة أبواب نذكرها. الباب الأول الأسماء الخمسة، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع المذكر السالم، والباب الرابع جمع المؤنث السالم، والباب الخامس الممنوع من الصرف، هذه خمسة أبواب. الباب السادس الأفعال الخمسة. الباب السابع المضارع المعتل الآخر، المضارع المعتل الآخر. طبعا كل ذلك ذكره ابن أجرم لكنه يعني حاول أن يقسمه تقسيما آخر. سبعة أبواب، هذه الأبواب السبعة نعم فيها علامات تختلف عن العلامات الأصلية المذكورة أولا. ما سوى هذه الأبواب السبعة ريح نفسك، كل علاماتها أصلية. اللغة واسعة كثيرة، يعني فقط نوقف عند الأسماء، الأسماء المفردة كثيرة، جمع التكسير كثير، فلهذا ما نذكر الأشياء الباقية على الأصل، هذه باقية على الأصل، علامات أصلية. نحن فقط نحصر ما خرج عن الأصل وهي الأبواب السبعة. نحصرها ونضبطها ونتقنها، ما سواها نقول إنه باق على العلامات الأصلية: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. فإذا قلنا مثلا كتاب داخل في الأبواب السبعة ولا على الأصل؟ على الأصل، كتاب كتابا كتاب. طيب مسافر داخل في الأبواب السبعة ولا؟ طبعا الأبواب السبعة واضح أن خمسة منها أسماء واثنان الأخيران مضارعان. طيب يسافر داخلان أو باقيان على الأصل؟ يدخل في الأبواب السبعة وباقي على الأصل؟ باقي على الأصل. إذن يسافر، يسافر، يسافر، علامات أصلية، علامات أصلية. طيب لو قلنا مثلا موسى، موسى، موسى، موسى، هل يدخل في الأبواب السبعة؟ ها؟ يدخل في الأبواب السبعة من الأسماء الخمسة: مثنى، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، ممنوع من الصرف. ها؟ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. إذا لابد أن تنتبه له وأن تعربه إعراب الممنوع من الصرف. ما إعراب الممنوع من الصرف؟ ذكرناه: يرفع بالضمة وينصب بالفتحة على الأصل، ويجر بالفتحة على خلاف الأصل. يعني الرفع والنصب فيه على الأصل، ما الذي خرج عن الأصل؟ الجر فقط. طيب جاء موسى، جاء فعل وموسى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة. رأيت موسى، موسى مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة. طيب سلمت على موسى، على حرف جر، وموسى اسم مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة. نعم، فتحة مقدرة. طيب لو قلنا مثلا نظارات، باقي على الأصل ولا داخلة في الأبواب السبعة؟ داخلة، إذن لابد أن تنتبه لها. جمع المؤنث السالم، ما علامة رفعه؟ الضمة، وعلامة نصبه الكسرة، وعلامة جره الكسرة. إذن علامة الرفع وعلامة الجر على الأصل، ما الذي خرج عن الأصل؟ علامة النصب فقط. فتقول هذه نظارات، هذه مبتدأ، ونظارات خبر مرفوع علامة رفع الضمة. ونظرت إلى نظارات مجرور علامة جره الكسرة. طيب واشتريت نظارات أو تن؟ أه؟ تن، اشتريت نظارات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو الكسرة، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الكسرة. طيب لو قلنا مثلا يدعو، يدعو المسلم، يدعو ربه، يدعو، ها، يدخل في الأبواب السبعة ولا يدخل؟ يدخل. إذا انتبه، انتبه له، الفعل المعتل الآخر علامة رفعه الضمة لكن مقدرة، وعلامة نصبه الفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن علامة الرفع وعلامة النصب فيه أصلية، ما الذي خرج عن الأصل؟ علامة، علامة الجزم. إذن محمد يدعو ربه، يدعو هنا فعل مضارع سبق بناصب؟ لا، كما سنعرف بعد الصلاة. بجازم؟ لا. إذن فهو مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. محمد لن يدعو إلا ربه، يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. طيب محمد لم يدعو إلا ربه، لم يدع، لم يدعو إلا ربه. أنا الآن في كلامي حذفت الواو من يدع، لماذا حذفت الواو؟ لكي تعرفوا أنه مجزوم، لكي أعلمكم أنه مجزوم، علامة، أجعله علامة. العربي يجعل هذا الحذف علامة، نسميه علامة إعراب. لم حرف جزم، ويدع فعل مضارع مجزوم بلم، والدليل على أنه مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو أو حذف حرف العلة. هذا ما يتعلق يا أخوان بالكلام على الباب الثاني من أبواب الآج الرومية، وهو باب الإعراب. حاولنا أن نلملم فيه أطرافه، وإن كان طويل الذيل كثير السيل، وهو أهم أبواب النحو على الإطلاق، وفيه بالعادة طريقة الإعراب، ولكن لن نتكلم عليها لأنها خارج الكتاب، لكني أنبهكم أن تراجعوه بين وقت وآخر، وأن تحسنوا تطبيقه على بقية أبواب النحو، لننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، وأفتح المجال للأسئلة قبل أن ننتقل إلى باب الأفعال وهو الباب الثالث. نعم تفضل، نستمر حتى ينقطع الصوت. نعم، متى ينون الاسم؟ إذا كان غير ممنوع من الصرف، إذا كان غير ممنوع من الصرف فإن حقه التنوين. الممنوع من الصرف قلنا الكلام فيه طويل ولن نتكلم عليه. نعم الممنوع من الصرف محصور، نعم الممنوع من الصرف محصور، نعم ما سواه فإنه مصروف، إلا إذا عرض له عارض يمنعه من التنوين، عارض كأن يكون معرف بأل قلب فدخلت أل القلم أو الإضافة قلم زيد، لكن هذه عوارض تمنع، لكن ليست مانعة دائمة مثل المنع من الصرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.